قارئة الفنجان. آه، قارئة الفنجان. قارئة الفنجان، سهرة فكاهية، تأليف إدوارد سليمان. موسيقى عمار الشريعي. إخراج عصمت حمدي. يعني تصميم الفيلا عجب حضرتك؟ فعلا هو ده التصميم اللي كان في خيالي. ما أنا صممته وصورته في خيالي وفكري كله. كفاية كفاية أرجوك. أنا عايز حضرتك تكوني راضية عليا وعلى المكتب بتاعنا وتعملي لنا دعاية. أهو ده اللي مش ممكن أبدا. ليه؟ ما نستاهلش؟ لا، لأني لحد دلوقتي ما أعرفش اسم المكتب بتاعكو. يا خبر، أمال حضرتك جيت الشركة إزاي لتاني مرة؟ أخويا الدكتور هو اللي جابني هنا في عربيته المرة اللي فاتت، والمرة دي بقى أنا بقى ما بعرفش قرايتي يوفط. شركتنا صحيح جديدة لكن مشهورة جدا، حد في الدنيا ما يعرفش مكتب التمساح الجريء. ها، التمساح الجريء؟ ده اسم غريب عمري ما سمعته. تجديد بقى، صاحب الشركة راجل مودرن عاش طول عمره في الخارج وبيحب كل غريب وجديد. تصوري حضرتك، فضل 6 شهور قبل ما يفتح المكتب يعلن في الجرايد عن مسابقة لاختيار اسمها، وأخيرا رسيت المسابقة على الفايز اللي أخد 2000 دولار. اشترى اسم التمساح الجريء ب2000 دولار؟ تصوري تصوري حضرتك. أمال لو كان التمساح الجريء جدا كان اشتراه بكام؟ يمكن كان وصل 5000 يا مدام. بس أنا مدمازيل مش مدام. أنا برضو كنت بقول كده. أصل حضرتك لما جيت المرة اللي فاتت في المكتب هنا كنت يظهر مستعجلة شوية، فكل اللي عرفته الاسم بس، الآنسة حورية. فعلا كنت مستعجلة. أنا آسف، قلة نظر بقى مني يا آنسة حورية. لا العفو يا باشمهندس. حضرتك بتضحكي عليا. أصل الأول مرة بقى أشوف اسم المكتب على اليافطة النحاس اللي جنب مكتب حضرتك، التمساح الجريء. مش ممكن يكون اسم مكتب هندسي، ده اسم ينفع لفيلم، لسيرك. سيرك. عشان يبقى اسم على مسمى. سيرك فيه تمساح جريء بيشيل حديد، بيلعب مصارعة وكاراتيه. أنا شخصيا بعد كده هخاف أجي هنا. أها، تخافي؟ طبعا، لأن بيني وبينك بخاف موت من التماسيح. لا لا لا لا لا لا لا، ده أنا من بكرة هشيل يافطة الشركة دي خالص. صباح الخير يا باشمهندس مصطفى. اهلا اهلا، صباح الخير يا فايز. انت هنا في المكتب؟ انا مش واخد بالي. ايوه هنا يا سيدي في المكتب، وصبحت على حضرتك مرتين وانت ولا هنا. ده مطلع اغنيه بقى ده يا سي فايز ولا ايه؟ خلاص يا سيدي، يبقى عليا لك تصبيحتين، ولا عاوز تاخدهم حالا؟ اقول لك ايه، الباشمهندس زميل حضرتك؟ ايوه زميلي، بس يعني مش زميلي، لكن يعني زميلي، قصدي يعني راسه مش براسي. انا باش مهندس، هو مهندس عادي تحت التدريب، وانا اللي بقوم بتدريبه يعني. بس ده باين عليه انه اكبر من حضرتك في السن. لا، ما احنا دخلنا كلية مع بعض، انا كنت متفوق وبنجح على طول. وهو بقى كان بياخد السنة في 2. بيني وبينك غباوة بقى. يعني حضرتك عايز تقول انك اتخرجت قبله بخمس سنين؟ وانت الصادقه بتسعة، لانه سقط اربع سنين في البكالوريوس. تسمح يا باشمهندس مصطفى؟ تحت امرك، بس لما اخلص الشغل اللي في ايدي. لا انا مش عايز منك شغل ولا فاضي حتى لمجرد سؤال وجواب. ولا فاضي كمان تاخد الدبله بتاعتك. ايه الدبله؟ دبله ايه؟ دبله الجواز بتاعتك. ما تبص في صوابعك وانت تتاكد. طيب استاذن انا بقى يا باشمهندس مصطفى. تستاذني ازاي؟ احنا لسه. طب حضرتك هتيجي امتى عشان نخلص ال والله حسب الظروف. غرضي عشان نبدا في التنفيذ. مش هننفذ دلوقتي عن اذنك. ها؟ ايه اللي اتعملته ده يا فارس؟ ايه؟ ولا حاجه. جبت لحضرتك الدبله اللي انت رميها على مكتبي ونسيها. وايه اللي خلاني رميتها على مكتبك؟ انت بتسالني انا؟ اسال نفسك. اسأل ست الحسن والجمال الأنسة فيروز اللي بتيجي المكتب هنا من غير شغلة ولا مشغلة، عشان حضرتك مدخل في مخها إنك عازب، وساعة ما تشوفها جت في المكتب تروح قالع الدبلة ورميها في أي حتة. ما تبطل بقى حركاتك البايخة دي يا سفاي. حركتي أنا ولا حركتك أنت يا راجل؟ عيب عليك. هواية هواية وبمارسها يا فايز يا حبيبي، مش قادر أتخلى عنها. عاوز اشعر بوجودي، عاوز احس ان انا مصطفى اللي كان عازب وكل البنات بتحلم بيه وتفكر فيه وتحوم حواليه. يا سلام، ده انت واخد في نفسك ألم كبير قوي، وألم جاف كمان مش ألم رصاص. وعشان تمارس هوايتك تقوم تمارسها على حساب خداع الناس يا مصطفى. وانا خدعت مين يا فايز يا اخوي؟ انا ما قلتش لفيروز ولا لأي واحدة في يوم من الايام ان هتجوزها. انت هتجنني يا جدع انت. الله، امال بتقلع الدبله ساعه ما بتشوفهم ليه؟ اهو انت دلوقتي يا فايز يا اخويا سالتني السؤال اللي انا نفسي مش عارف اجاوب عليه. ايوه، السؤال اللي ملوش الا اجابه واحده، انك ناسي انك متجوز يا سي مصطفى، ومتجوز انسانه ست بيت وزي القمر وبتحبك. عاوز ايه من الدنيا تاني؟ ما انا فهمتك يا فايز. فهمتني ايه يا راجل؟ في مثل بيقول الحجر الداير لابد من لطه، وانا خايف من اليوم اللي مراتك تضرى فيه باي حاجه، وساعتها لا حطول عنب الشام ولا بلح اليمن. يا راجل، فال الله ولا فالك، ايه اللي هيدر مراتي؟ حقك عليا يا سيدي. وايه حكايه الزبونه الجديده بتاعتك دي اللي اسمها حوريه؟ اخ، اوام لقط اسمها. ما انا سامع كلامكم كلمه كلمه، وعشان ما اكونش كذاب، ما عدا الهمس اللي كنتوا بتتهمسوا بيه في الاخر. ولو اني عارف برضو انت قلت لها ايه. طب لو كنت بقى باش مهندس بحقي وحقيقي، قول لي انا قلت لها ايه الكلام اللي بتقوله لكل واحده تجيلك المكتب وتسالك عني؟ اني غبي وكنت باخد السنه في الكليه في سنتين، وسقطت اربع سنين في البكالوريوس، وانا مهندس عادي وحضرتك الرئيس بتاعي وكمان بتدربني. لا براو عليك. إيه؟ انت باش مهندس بحق وحقيق. اهلا سعاده البيه، الكازو النور والله. خير؟ محدش شاف سعادتك من اسبوع. ايه، هي المسائل مش تمام ولا ايه؟ والله يا محمود البال اصله مش رايق، والظروف ملخبطه قوي اليومين دول. ما حد يسال عليا في الفتره دي؟ قصدي سعادتك يعني من الصنف ايه؟ ما انت فاهم يا محمود اهو. والله يا سعاده البيه، ناس سالوا على سعادتك من اربع ايام بس ما قالوش على اساميهم. ناس مين؟ ها، حريم؟ ها، مش كده؟ لا يا بيه، ده واحد فندي كان جه مع سعادتك قبل كده، اسمه الأستاذ فايز. فايز. طب هاتلي قهوة. هو سعادتك مش هتقعد معانا النهاردة؟ أنا لا لا لا لا، مش النهاردة، أنا هقعد شوية عشان عندي معاد. إيه ده؟ اسمع محمود، هات اتنين ليمون بسرعة. حاضر يا بي. سامية، مش معقول ملكة جمال القاهرة بحالها؟ لا يا شيخ، انت لسه فاكر الكلمة دي؟ وانساها ازاي؟ هو اللي فات يتنسي والقلب عايش فيه. يا سلام يا سومة، ده انت صورتك منقوشة جوه قلبي بمية الدهب يا سامية والله. ياه، ومين بقى اللي نقش صورتي في قلبك؟ واحد نقاش؟ الحب الجنوني، الجنون اللي كان بيجمع بيننا يا سامية. يا حرام، الحب اللي نسيته بين يوم وليلة، مش كده؟ ايه؟ أنا سامية؟ جوانتي وخلعته من إيدك ورميته بكل بساطة. لا لا لا لا لا لا، أرجوكي أرجوكي بلاش كلمة بكل بساطة، دي كلمة صعبة قوي. صدقيني يا سامية، اتخلع من إيدي غصب عني. هو اللي اتخلع من إيدك غصب عنك؟ الجوانتي اللي انت بتقولي عليه، أحلف لك يا سامية إني بطل بطل غنى بقى، يا ما سمعت منك غناوي. صدقيني يا سامية، أنا عارفة عارفة هتقول إيه خالك. أيوة، منه لله. وقف في طريق جوازنا وانت عملت معاه المستحيل عشان يوافق، ما امكنش. انت عارفة قوي يا حبيبتي يا سامي، واخر كلمة قالها لك ان الجوازة دي لو تمت هيتبرى منك دنيا واخرة. يا سلام يا سامية، دلوقتي بس عرفت ان حبك ليا زي ما هو. عرفت ازاي يا مصطفى؟ لانك فاكره كل كلمه قلتها لك، وفاكره كمان اليوم اللي رحت فيه علشان اقابل خالك بنفسي واتفهم معاه واساله عن سبب رفضه. وقابلتيه؟ ها، وتاكدتي من صدق كلامي؟ لا، ما قابلتوش. ما قابلتوش ليه يا سامية؟ هو صحيح راجل متعنت لكن مش جايز. ما قابلتوش لأني ما تعودتش إن أروح أزور القرفة يا مصطفى. في القرفة؟ أيوة يا سي مصطفى، لأني عرفت من الجيران إن خالك الوحيد مات وإنت لسه بترضع. أنا ما أقدرش أكدبك يا سامية، ورغم كده أنا سعيد لأن سؤالك عن خالي أكد لي حبك. ما تاخدنيش في دوكة بقى، وبطل حكاية التلاعب بالألفاظ بتاعتك دي. القلب اللي بيحب بيسامح يا سامية. طمنيني، أنت اتجوزتي؟ واتطلقت. مجنون مين ده اللي يجوز ملكة جمال زيك ويطلقها؟ إيه المجانين في الدنيا كتير. قولي حضرتك لسه عازب؟ لا، مع الأسف متجوز. ما أنا فضلت استناكي 4 سنين يا سامية. تستناني؟ كنت عاوزني أعمل إيه؟ أجيب ماما واجي أخطبك يا أستاذ مصطفى؟ باش مهندس مصطفى من فضلك. أوه، أسفة يا باش مهندس. أخيرا نجحت في البكالوريوس. مع مرتبة الشرف وحياتك. ما أنت لازم تاخد مرتبة الشرف، ما أنت سقطت سنة أولى وسنة تانية وسنة، وطبعا خلق جالك بقى واداك هدية كبيرة. أرجوك يا سامية بطلي تقطيم بقى، ولا أنت عاوزة توهيني عن السؤال؟ السؤال المهم اللي أنا عاوز أسأله لك. وإيه هو السؤال المهم ده؟ عاوز أعرف جوزك طلقك ليه؟ لا، ده موضوع طويل، أبقى أحكوه لك بعدين. أفهم كده أننا هنتقابل تاني يا سامية؟ وليه لأ يا باش مهندس؟ يعني هتتنازلي وتيجي تزوريني أنا والمدام في البيت؟ نعم، بيت إيه يا باش مهندس؟ بيت ايه اللي اجي ازورك فيه؟ امال هنتقابل ازاي؟ زي ما كنا بنتقابل زمان، ولا نسيت؟ حد ينسى الايام الجميله دي؟ بس امتى وساعه كام؟ بكره الساعه 6. عن اذنك بقى احسن، انا عندي ميعاد. ايوه بس لمون يا مصطفى بيه، انت تاخرت ليه يا محمود؟ اصل الخلاط كان عطلان. طيب يا اخويا اشربه انت. مالك يا شهير؟ سرحانة في ايه؟ شايفك كده يعني مش زي عوايدك، زعلانة من حاجة؟ لا ابدا ولا حاجة. تعبانة من حاجة؟ ولا زعلانة ولا تعبانة. امال مالك بتتكلمي من غير نفس كده ليه؟ امال عاوزني اعمل ايه يعني؟ اغني؟ يا ريت يا ريت، وحشني والله صوتك اللي زي صوت الكروان. كنت كروان زمان، انما يظهر اني بقيت النهاردة بومة. ما تفهميني بقى في ايه يا شهيرة؟ احنا مش اتفقنا من يوم جوازنا اننا ما نداريش على بعض حاجة وكل واحد منا يفتح قلبه للتاني؟ النهاردة بس عرفت ان الغربال الجديد له علاقة. اصكي ما ما ما مش فاهم. ما احنا بقالنا سنة متجوزين، قدمنا بقى وماله لما نقدم. ده أمي الله يرحمها كانت تقول كل ما الجبنة تقدم في البلاص تزيد حلاوة. حلوة قدمنا دي. قدمنا ايه يا شهيرة يا حبيبتي؟ دي كل سنة بتفوت على جوازنا كأنها يوم واحد. عشان كده نسيت اليوم اللي قلتلي انه كان أسعد يوم في حياتك. ايه؟ يوم ايه اللي نسيته ده؟ اليوم اللي مش عاوز تقولي فيه كل عيد جواز وانت طيبة. عجب واخ يا خبر. ايوه صحيح، ده النهاردة عيد جوازنا. فكرتيني بأسعد يوم في حياتي فعلا. الحق على الشغل اللي واخدني يا شهيرة، منك لله يا سلمون. والشغل برضو ياخدك من مراتك وينسيك أعز حبايبك يا مصطفى. أنا آسف يا شهيرة، معلش، منك لله يا سلمون. تعال هنا، مين السلموني ده؟ زبون قال النهاردة الشركة عاوز تصميم فيلا. لخبط مخي. مرة يقول لي عاوز مدخلها من الشارع الرئيسي عشان تجيب إيجار، ومرة يقول لي عاوز بابها من الشارع الجانبي عشان جايز يسكن هو فيها ومش عاوز الحريم بتوعه يكشفوا على رجالة. تلات مرات أعمل له تصميم ويقول لي اعمل غيره اعمل غيره، اعمل طير برج من منك لله يا سلموني. انت هتجيب الذنب كله على السلموني؟ أسر الكلام، أنا عايز أقولك يعني إنك ما عدتش بتحبني. ما تقوليش كده يا شهيرة يا حبيبتي. أنا لما كنتش أحب مراتي الهادية الوديعة الجميلة أحب مين؟ وحياتك يا شهيرة يا حبيبتي. أنت لو تفتحي قلبي تلاقي صورتك متربعة جواه. متربعة ولا مقرفصة؟ جاية يا شهيرة. الله، أنا تأسفتلك وشرحتلك عذري، وعلى العموم أنا حخرج حالا أجيب لك تورتاية ست أدوار. ست أدوار؟ آه، بس أنا عاوزاها بقى بروف جاردن كمان. آه يا شهيرة يا شهيرة، كفاية لحد كده. تورتاية إيه اللي أنا عاوزاها؟ أنا كان يكفيني منك كلمة كل عيد جواز وأنت طيبة يا حبيبتي. أنا مستعد أكفر عن غلطتي وأقولها لك 100,000 مرة، ومش من لساني وبس، لا، من قلبي يا شهيرة يا حبيبتي، بس تقبلي عذري. خلاص خلاص انا قابلته يا مصطفى، وان كنت عاوز تحتفل بعيد جوازنا صحيح تاخدني معاك الليله دي في السينما ماتينين نشوف فيلم ميعاد حبيبي. وش معنى يعني ماتيني؟ ما نروح سواري، ولا بلاش الليله دي خالص، نروح بكره. لا يا مصطفى، ده عيد جوازنا الليله دي، نحتفل بيه بكره ازاي بقى؟ يا ما انا اصلي نسيت اقولك يا شهيرة ان عندي معادي لليلادي اجتماع في مجلس الادارة، واجتماع مهم ولازم اكون موجود. والاجتماع بقى الليلادي بالذات. ايوه حبيبتي، حظنا كده بقى، صادف انه جه في ليلة عيد جوازنا. يا سلام. والاجتماع ده بقى الساعة كام؟ هيبدأ الساعة 6 ويستمر 3-4 ساعات، ومن عارف جايز 5، يعني حسب ظروف المناقشات اللي حنديرها في الاجتماع. هي الساعة كام دلوقتي؟ الساعة الساعة 5:30. يا خبر، ده انا اتأخرت في اللبس. لو سمحت يا شهيرة جيبي لي القميص والبدلة بسرعة. البدلة البني الجديدة والقميص البيج وحياتك. ياه، ايه ده كله، ده انت هتتشيك بقى على الاخر. امال ايه، ده اجتماع مجلس ادارة وكل واحد بيلبس بقى اللي على الحبل، والجرافطة البيج ام قلم احمر ومنديلها معاها لو سمحتي. ده انت ناقص تحط بارفان كمان. والله فكرتيني، وهاتي معاكي ازازة البارفان. المظهر يا شهيرة يا حبيبتي، المظهر اهم حاجة في الاجتماعات. طبعا طبعا يا حبيبي، انت هتقولي بس ما تنساش بقى تسلمي على مدام سامية الساعة 6 في كازينو بالاس. انت بتودي ايه؟ سامية مين؟ بتضحكي ليه؟ بضحك عليك علشان صدقت يا حبيبي، ده انا بهزر معاك يا مصطفى. ياه، دي الساعة بقت 6:15 ويدوب تلحق الاجتماع مجلس الإدارة. يلا يا حبيبي يلا، مع السلامة يا باش مهندس. أقول لك إيه بس يا فايز، أنت الوحيد اللي أنا بقول له كل أسراري. تقصد إيه يا مصطفى؟ أقصد إن حكاية سامية دي ما حدش يعرفها غيرك. قولي كده، يعني عايز تقول ان انا اللي قلت لها؟ يا فايز انا عاوز تقول ان انا بعد 10 سنين وياك اتنكر لك واروح اكشف اسرارك لمراتك اللي انا ما شفتهاش الا مرة واحدة في حياتي ومفرحكم؟ ثم ده انا عارف لك 60 قصة مهببة، اشمعنى دي يعني بالذات اللي كنت هروح اقولها لها؟ ابدا ابدا انا عمري ما اشك فيك يا فايز يا حبيبي. امال بتسمعني الكلام ده ليه؟ غصب عني يا فايز يا اخويا، ما هي حاجة تجنن، راسي هتتفرتك من كتر التفكير. بدي اعرف الخبر ده وصل لها ازاي، خبر بكل تفاصيله، عارفه الاسم والزمان والمكان بتاع المقابله. انا بصراحه متحير اكتر منك. اسمع مصطفى، إيه؟ ما تكونش ساميه دي تعرف المدام بتاعتك وادتك زومبا؟ ما انت عارف ان مراتي من اسكندريه وما تعرفش حد في مصر، حتى الجيران لا بيزورونا ولا بنزورهم ولا نعرفهم كمان. انا تايه يا فايز، غرقان في بحر ملوش قرار. ولو انك صعبان عليا لكن تستاهل، قلت لك 60 مرة عينك ازاي غدي هتجيب لك المصايب، ما سمعتش كلامي وكل يوم تحكي لي عن مغامره لسيادتك. النهارده ساميه، بكره بدريه، بعده اناس، بعده تحيه. قلت لك 60 مرة الفار المتانزح المتفرع عن مسيره يقع في المصيده. انت هتعاتبني على اللي فات؟ انا في اللي فيه دلوقتي. ما انا بعاتبك على الماضي عشان تصحصح في المستقبل، ولو اني متاكد انك عمرك ما هتصحصح. وبدي اسالك سؤال اخير، لما مراتك قالت لك وانت خارج ابقى سلم لي على ساميه، تخرج يا راجل بعد كده ازاي؟ اي واحد مطرحك بيراعي شعور مراته او بيضللها، حتى يلع هدومه ينسكات ولا يخرجش من البيت خالص، ومش يومها بس، يومين تلاتة بعديه كمان. كنت هعمل كده ازاي بعد ما قلت لها ان عندي اجتماع مهم في مجلس الاداره؟ ايه مجلس الاداره؟ ومراتك عبيطه لدرجه انها تصدق ان حضرتك عضو في مجلس الاداره؟ دي الكدبه دي لوحدها كفيله انها تخليها تشك فيك وتشك في المكان اللي انت رايحه كمان. لك حق يا فايز اخويا. لا والمصيبة البدلة الجديدة والقميص الجديد وجرافطة 3 ألوان وحطيت برفان كمان. ما هو كان لازم تعمل كده، ما هي دي مستلزمات المقابلات الغرامية. انت بتضحك يا فايز، ده انت حقك تعيط على خيبتي. بضحك غصب عني، ما هو المثل بيقول وشر البلية ما يضحك. الو، مين يا فندم؟ لا يا فندم، انا المهندس فايز. الباشمهندس مصطفى؟ طيب اشوفولك. حاضر. واحده عايزك على التليفون يا باشمهندس مصطفى. مين؟ ساميه؟ لا يا درش، واحده اسمها جمالات. اهلا يا مدام الطف هانم، اتريني بقول المكتب منور لي. اهلا. ايه اتفضلي اتفضلي. مرسي قوي. ازيك يا باشمهندس مصطفى؟ اهلا بيكي. اهلا. تشربي ايه؟ ما هو لازم تشربي حاجه، قهوه، شاي، ينسون حاجه ساقعه. يا حسنين. افندم يا باشمهندس. 2 ليمون يا حسنين بسرعه. حاضر يا بيه. مرسي. عافيني المرة دي، مرة تانية إن شاء الله. حضرتك عملت لي التصميم، قصدي يعني التصميم جاهز؟ طبعا يا مدام ألطاف، هو أنا أقدر أتأخر عن طلبات حضرتك؟ ده أنا ركنت كل شغل المكتب، وكان تصميم الفيلا بتاع حضرتك شغلتي الوحيدة طول الأسبوع. مرسي. أقدر أشوف الرسم؟ أوي أوي يا مدام، تفضلي. التصميم ده لحد الدور الثاني. الدور الثالث بقى مختلف شوية، عامل له تصميم مع الفيلا وعامل له تصميم لوحده عشان يبقى واضح لحضرتك أكتر، وعملت فيه التعديلات اللي حضرتك عاوزاها. ها إيه رأي حضرتك بقى يا مدام ألطاف؟ لطيف لطيف قوي. انت عملت لي فعلا كل الحاجات اللي انا طالباها، وبصراحه ما كنتش اتصور ابدا ان التصميم يبقى رائع بالجمال ده. ده من ذوق حضرتك يا مدام، حضرتك ما تصوريش السعاده اللي انا فيها. ده المكتب نور. الليمون يا باشمهندس. وده وقت يا حسنين. على العموم حط الصينيه واتكل. البيه المدير عاوز سعادتك يا باشمهندس. طيب روح انت دلوقتي. حاضر. ميرسي. برضو مصر يا باشمهندس تقدم لي حاجة. أنا هشربه بس مقابل الليمون ده. أيوة. عزومة عندي بكرة على الغدا في الفيلا بتاعتي في شارع الهرم، وأدي عنوانها. ها؟ أفتكر ما يتوهش. ها؟ وأملي إنك ما تكشفنيش، قصدي ما تكسفنيش. خلاص يا مدام ألطاف، معاش اللي يكسف حضرتك. مرسي مرسي. مع السلامة. مع السلامة. عزومة تانية يا مصطفى؟ تطلع من نقرة تقع في حفرة؟ صدقني انت مش ناوي تجيبها لبر. جرى يا فايز، ده شغل يا حبيبي. زبونة غنية زي دي وحتديني مبلغ كبير في التصميم، ما رحبش بيها. لا يا شيخ، الكلام ده علي انا. بذمتك يا باشمهندس، لو اللي جالك ده زبون، اقصد يعني راجل ولا حتى ست شكلها مش ولا بد، كنت هتعمل لها الهيصة والزيطة دي كلها. يا راجل ده انت لسانك ما بطلش تحيات، وبقيت تلف حواليها زي البهلوان. فكرتني بلعبة الكراسي الموسيقية. لا لا لا لا، سيبك من الكلام ده، انت متغاز وغيران. عشان ما عزمتكش معايا. وانت برضو هتنساني، ده انا حبيبك. ابقى هاتلي حتة جاتوه معاك في جيبك. سلم للدرجة دي يا مصطفى؟ برضو كده يا سامية، لكن اللي ايده في المية مش زي اللي ايده في النار. نار؟ نار ايه اللي ايدك فيها؟ النار اللي بتشعل في قلبي يا سامية، النار اللي بتشعل في قلبي انسان حب ولا طالش. لو انت الصادق، النار اللي بتشعل في قلبي انسان حب وخاله ما رحمش. لا اسمحي لي بقى، انت قلبك اسود. ما انا قلتلك انسي الحكاية دي يا سوسو خالص. انساها ازاي وهي السبب في اللي انا فيه دلوقتي؟ ما هي خلاص اتعدلت والدنيا حلوت وبقينا مع بعض تاني وتلمينا على بعض، وحضرتك متجوز وعايش في بيتك متهني مع مراتك، وانا وحدانيه مش كده يا ساميه؟ انا اسمع يا مصطفى، الحب مهما كان قوي ما يقدرش يرغم الانسان انه يعيش الحياه اللي هو مش عايزها. انا مش فاهم انت عايزه تقولي ايه. عاوز اقولك يا حبيبي، لازم الانسان يوضع لكل شيء نهايه. برضو حياتك مش فاهم. انت بتحبني يا مصطفى؟ لسه جايه تسالي السؤال ده النهارده يا ساميه؟ حبك ملكني وشغل قلبي من يوم ما شفتك من 6 سنين فاتوا. حبك كان اول حب واخر حب في حياتي. انا بحبك يا ساميه اكتر ما بحب روحي. يا سلام، للدرجاتي؟ اكتر أكتر؟ ده أنا مش قادر أعبر، ده أنا بسيب شغلي وأجي قبلك. لا لا لا لا، أنا مش عاوزك تسيب شغلك وتهمل فيه لأنك بتاكل منه عيش. أنا عاوزك تسيب حاجة تانية. ده أنا سيب الدنيا كلها علشان خاطرك. يعني مش راح تتردد وترجع في كلامك؟ عمري. قوليلي يا حبيبتي أسيب إيه؟ تسيب مراتك. ما مراتي؟ مال وشك اصفر واحمر كده ليه؟ ملكة برجل. لا لا لا لا ابدا، بس انت فاجئتيني. يعني انت من السبق وقلتلي انك اتجوزت مراتك غصب عنك وانك ما بتحبهاش. ايوه حصل، وهي دي الحقيقه فعلا. بس يعني ايه؟ انت بقالك شهر بتقابلني وتحلفلي في كل مقابله 60 يمين انك ما تقدرش تفارقني. كنت لسه بتضحك على عقلي زي زمان بكلمتين متبروزين يا باشمهندس. انا برضو قلبي عليك ومقدره ظروفك وحسهلك الموضوع. انا على استعداد تتجوزني وتحتفظ بمراتك برضو. يعني اتجوزك عليها؟ انا ما عنديش مانع. وحيبقى موقفي ايه بس من مراتي يا ساميه؟ وانا حيبقى موقفي ايه بس من الناس والجيران اللي كل يوم بيشوفوني معاك وبضطر اكدب عليهم واقول لهم ده خطيبي؟ انت خايف على شعور مراتك وانا خايفه على سمعتي. قلت ايه؟ موافق على اللي قلته لك؟ وإن كنت مش موافق ممكن تنسحب كده بكل هدوء، بس على شرط ما تورينيش وشك إلى الأبد. سامية سامية، أنا بحبك يا سامية وما أقدرش أبعد عنك صدقيني. تاني يا باش مهندس. طب طب طب طب طب طب إيه رأيك ممكن نتجوز عرفي؟ جواز عرفي وماله؟ قوي قوي يا باش مهندس. بالطريقة دي هنتجوز من غير مراتي ما تدري. يعني مش هيحصل إشكال؟ طبعا، ولا من شاف ولا من داري. يعني خلاص راضية يا سوسو؟ أيوة يا صفصف، بس ليا شرط واحد يا حبيبي. أنت تأمر يا حبيبتي. شرط إيه؟ في شخص واحد بس يهمني جدا إن أخد موافقته، وإلا. شخص مين يا سامية؟ عمي. عمك؟ عمك مين؟ ده انت مالكيش عماه. ليا وحياتك، بس مات وانا كنت لسه عيله برضع. افوتك بخير يا باش مهندس. ايه في ايه يا باش مهندس؟ مالك داخل مكلم كده ليه؟ تفوت على المدير قبل ما تيجي؟ مدير مين اللي حفوت عليه؟ المدير صاحب الشركة. هو احنا لينا مدير غيره؟ ما قابلتش حد ومش عاوز اقابل حد. ده سأل عليك 4 مرات دلوقتي يا مصطفى. ويسأل ليه؟ هو له شغل اعمله له خلاص. الله، يعني ايه يا باش مهندس مصطفى؟ هتشتغل مهندس من منازلهم؟ الراجل يا اخي عاوز يطمن ويعرف الشغل ماشي ازاي في الشركة، وايه المشاريع اللي خلصت وايه المشاريع اللي ما خلصتش، وايه اللي تنفذت وايه اللي ما تنفذتش، وايه اللي في طريق التنفيذ الاسطوانه اياها اللي هو حافظها. سيبني ما تخوتش دماغي، اعمل معروف. لا انت مش عاجبني خالص. مالك يا مصطفى؟ في حاجه حصلت في البيت؟ بيت ايه؟ قصدي يعني تكوني اتخانقت في البيت مع المدام ولا حاجه؟ هو انا كنت في البيت عشان اتخانق؟ ايه كنتش في البيت؟ انت يومك مش فايت. امال كنت فين طول الصبحيه؟ ها ده احنا الساعة 1 دلوقتي. 1 2. اسمع، اما اروح اشوف جناب المدير عاوز ايه. ريح نفسك، المدير خرج حالا دلوقتي، شفته راكب في العربية مع عديله. طب ما هو راخر بيزوغ اهو. بيزوغ يا راجل؟ هو مدير الشركة بس، ده صاحبها كمان، وهو حر يا اخي يدخل يخرج، ان شاء الله يقفلها. حتى يا ريت يقفلها، الواحد زهق من الشغل ومن الدنيا كلها. لا ما تطلعش غيرك على المدير بقى، ده انت عاوز لك قاعدة. المدير يا استاذ ما بيخرجش يعمل رندفوهات زي حضرتك. اعمل معروف يا فايز، انا مش فايق لك، وبطل تريقة بقى ارجوك. انا بتكلم الحقيقة، انت بتخرج من البيت كل يوم الساعة 8، تعرف تقولي كنت فين من 8 لغاية الساعة 1؟ ادي احنا لوحدينا، اتكلم بقى وتبحبح ولا تكتمش حاجة في قلبك، فضفض كده عشان تروق. أنا منهار يا فايز. وأنا من 100 غمر يا مصطفى. كويخة. اضحك يا راجل، اضحك اضحك. افرض وقعت في مشكلة، أي مشكلة في الدنيا عاوز الواحد يخش عليها ويقابلها بجرأة، هتاخد لها في سنانها وتطير. عيب يا أخي، ده انت في شركة التمساح الجريء. ايوه كده ايوه كده، ابتسم كده، خلي اسنانك اللولي تظهر وتبان. ها قولي بقى حكايتك بالتفصيل، اتأخرت عن الشغل ليه؟ وجاي مزعبب ليه؟ وكنت فين من 8 الواحدة؟ كنت معاها في الكازينو. ها مع مين فيهم؟ ما انت بتكلم يطلع 30 واحدة في التليفون، وبيجي لك هنا في المكتب يطلع 10. انا كنت بسمع موال بيقول العين بتعشق كتير والقلب له واحد. يا عيني. وكنت بتريق على مؤلف الموال، لكن النهارده بس عرفت ان الكلام ده صح يا فايز اخوي. ومين الواحد ده بقى اللي ملك القلب يا باش مهندس؟ او بمعنى اصح مين الواحده دي اللي حسيت النهارده بس انها الوحيده اللي انا حبيتها؟ ريحني وقول لي مين هي، انا ما بحبش الالغاز. يا المعروف يا مصطفى مش هتصدقني. لا هصدقك وابصم بالعشره كمان. ساميه. ها بتقول مين؟ بقول لك ساميه يا فايز. ساميه؟ مش معقول، مش ممكن اتصور الكلام ده ابدا. احنا اصحاب بقالنا اكتر من 10 سنين، وعمري ما سمعت منك الاعتراف ده، لا قبل جوازك ولا بعد جوازك. الله، ده انت فضلت 4 سنين تقابلها، وفي الاخر طلعت لها بكم حجه وهربت منها واتجوزت غيرها. مش ده اللي حصل؟ حصل وانا مش ناكر. انت حبيبي يا فايز وانا ما بخبيش عليك اي حاجه. ساميه طلبت مني النهارده ان اتجوزها. نعم يا اخويا؟ اتجوزها. تتجوزها؟ امال اللي معاك في البيت دي بتعمل ايه؟ وانت كان ردك يا مصطفى؟ وافق يا خبا. وافقت؟ يا نهار مش فايت. وافقت ازاي؟ نسيت انك متجوز ولا ايه؟ نسيت كل حاجه حتى نفسي، وشفت الدنيا الواسعه دي كلها عباره عن مرايه ما فيهاش الا صورتها بس. يا دي المصيبه. افهم من كده انك راح تتجوز؟ ما هي ما وافقتش. ما وافقتش؟ ما وافقتش ازاي؟ ده انت بتقول انها هي اللي طلبت منك انك تتجوزها. ما وافقتش ان اتجوزها جواز عرفي. يا خساره يا مصطفى، ده انا ما عرفتش انك عبيط للدرجه دي الا النهارده. اللي كنت بتسميه تسالي كان هيتقلب جد. ده انا كنت فاكرك ملاحلح ومدردح وما ينضحكش عليك وبتاع تلات ورقات. اتاريك خيبه، خيبت الدنيا كلها فيك. وعلى فكره ساميه ما كانتش بتحبك زي ما انت فاكر، وما كانتش عايزه تتجوزك زي ما انت متصور. امال طلبت مني ان اتجوزها ليه يا فايز؟ ساميه ما كانتش هتتجوزك يا استاذ، لكن كانت بتوضب لك مصياده. مصياده؟ مصياده ايه؟ اظهرت لك منتهى الحب وانها عاشقه والهانه، كانت عاوزه تشوفك بتقاسي الالم اللي هي قاسته من سنين لما هربت منها في اللحظه الاخيره. انت النهارده اتكتب لك عمر جديد يا مصطفى. كان بيتك هيتخرب، كنت في حفره وربنا نجاك منها كده. طب خلاص يا فايز يا اخويا، اعهدك ان هبقى من النهارده انسان تاني خالص. على رايك التسليه كانت هتقلب جد، والجد كان هيخرب بيتي، ومراتي كانت هتسيبني، كنت هقعد في البيت لوحدي. اسمع يا فايز يا اخويا. ايوه مصطفى حبيبي. من النهارده، من الساعه اللي احنا فيها دي، اي واحده تتصل بيا في التليفون انا مديلك تصريح ومستعد اكتبهولك وامضيلك عليه، ترد عليها تقولها مش موجود، تقولها اتنقل، تقولها اتحبس، تقولها مات، تقولها اي حاجه. خلاص انا قررت اودع الماضي للابد. رد يا فايز رد، وزي ما قلت لك. ها الو. نعم الباشمهندس مصطفى. مين حضرتك؟ واحدة اسمها عواطف. ايه عواطف؟ اقول لها مات اتنقل؟ يا راجل اتنقل فين يا فايز؟ ما انا موجود اهو. ناولني السماعة. ناول. معلش يا شعيرة يا حبيبتي، انا اسف اتاخرت شويه عشان كان عندي شويه شغل متاخر في المكتب. وما جيتش خلصت شغلك هنا في البيت ليه يا مصطفى؟ لسه هجيب ادوات واودي ادوات، المكتب جايز وكل حاجه متوفره فيه، القعده فيه مريحه. ما انت بتكمل شغلك كل مره في البيت، اشمعنى بقى يعني النهارده؟ ما تاخدينيش في دوكه بقى. قوليلي انت طبخه ايه النهارده؟ الله، انت كان عندك ضيوف النهارده ولا ايه؟ طب وليه السؤال ده بقى؟ شايف صينيه وعليها فناجين قهوه على ترابيزه الانتريه. اوام خليتهم فناجيل، ده هو فنجان واحد يتيم اللي قدامك. يبقى كان عندك ضيفه واحده. يبقى ما كانش عندي ضيوف، لانك عارف اني بشرب قهوه. بس ده مش معاد شربك القهوه يا شهيره. ابدا، يعني كان عندي صداع، قلت اعمل لي فنجان قهوه ساده. لا لا لا لا لا، الف سلامه. ايه ده انت قلب الفنجان ليه زي الجماعة اللي بيشوفوا الطالع؟ يا زي. طب ما انا بعرف اقرا الفنجان وكنت بشوف فيه ايه. يا شقية، ابقى متجوز بقالي سنتين ومعرفش الحكاية دي؟ ده انا كنت قبل الجواز مدمن قراية فنجين، وفي سبيل كده كنت بضحي بعشرة جنيه في الشهر. ياه، عشرة جنيه بتوع ايه؟ ميزانية قراية الفنجين. يا خبر. طب وبعد الجواز بطلت بقى؟ ما نرسيت على بخت الحلو اللي زي الشات. طب هقوم اجهز لك الغدا. لا يا حبيبتي لا، الغدا ده خليه كمان شوية. انا عاوزك تعملي لي فنجان قهوة. معقولة فنجان قهوة دلوقتي قبل ما تتغدى؟ ايوة يا ستي، لاني مشتاق اشوف الطالع بتاعي في الفنجان. لا وايه، هشوفه ببلاش. حاضر، بس كده دقيقة واحدة حالا. ايه ده؟ انا عارف، انا سحبت من لساني ليه وقلت لها اعملي لي قهوه عشان تشوفي لي بختي، لكن فنجانها المقلوب هو اللي خلاني طلبت كده. وارجعي اقول بختي ايه وفنجان ايه؟ ده كلام نصب وكلام فاضي. باش مهندس عملتها لك بني تقيل وسكر على الريحة زي ما بتشربها. عاشت الايادي عاشت. انا هشربها على شفطتين اتنين، ما انا مستعجل بقى. بالهنا والشفا. ما قلت ليش اقلبه على طول ولا ارجه الاول؟ لا لا لا لا لا لا، سيب لي انا بقى الشغل دي، ده تخصصي. اديني قلبته اهو كده اهو. استنى استنى، سيبه شويه بقى على ما يصفي البن. لكن قولي لي يا شهيره، قرايه الفنجان دي علم بصحيح؟ ما افتكرش، في الغالب يعني في الغالب كلام فاضي. اها، امال انت اتعلمت تقرا الفنجان ازاي؟ من ماما. ماما الله يرحمها كانت شاطره قوي في قرايته، وكلامها كان ما بينزلش الارض ابدا. الفنجان بيبقى فيه صور، واخد بالك، ورسوم، كل صوره وكل رسم لها مدلول. افتكر تعديل الفنجان بقى. حاضر يا باشمهندس، حاضر، بس كده. شوف يا سيدي. ايوه، انت قلبك في الفنجان محطوط عليه حجر. حجر؟ حجر. حجر ايه؟ دليل على انك مشغول ومقبوض ومتضايق من حاجة. ايه؟ من الشغل، الشغل اللي ما بيخلصش ليل ونهار ده. من يومين قول تلاتة مثلا، يعني اتقابلت مع واحد او واحدة. يوه، مش باين قوي في الفنجان. واحد طبعا، واحد واحد، تلاقي واحد من الزباين المقرفين اللي بيقولنا في المكتب. الفنجان كشف شوية دلوقتي. لا لا لا لا بقى، دي واحدة يا مصطفى مش واحد. والواحدة دي زي ما تكون من دمك، او قريبة قوي قوي قوي منك. حصل بينكو شوية كلام كده يعني على موضوع، بس الموضوع ده بقى متداري ورا جبل، وده معناه ان في شيء حصل بينكم في الماضي. ايه ايه ده؟ ايه شيء زي ايه؟ زي ما تقول كده كان بينكم مثلا عقد، اتفاقية، يعني حاجة زي كده، واحد منكم ما نفذوش، وفي الغالب بقى في الغالب انت. انا؟ لانك ظاهر في الفنجان بتقطع ورقة. بص يا لهوي، ايه ده؟ ده منظر غريب قوي. منظر ايه شهير؟ وانت بتقطع الورقة. ايه؟ الله، الوحدة دي واقفة وراك ومخبية في ايديها خنجر. خنجر؟ يا ساتر يا ساتر يا رب. مين الوحدة دي يا مصطفى؟ ايه؟ ها؟ موظفة عندكم في الشركة ولا زبونة ولا ايه؟ انت اللي شايفاها، انا مش شايفها يا شهيرة. بس في جدع اسمر بشنبات تقيلة قوي بياخد الخنجر من ايديها. يعني كانت ناوية لك على شر، بس الشر زال. يا سلام عليا. ها، ايه رأيك بقى؟ رأي في ايه يعني؟ استنى استنى. ايه ايه؟ استنى استنى. ايه في ايه؟ في ايه يا شهيرة؟ الله الله الله. ايه؟ بص شوف يا مصطفى، فيلا جميلة قوي قوي مرسومة في الفنجان. فيلا فين؟ انا مش شايف حاجة. يها قدامك اهي يا مصطفى، حتى عليها يافطة نحاس صغيرة يظهر مكتوب عليها اسم صاحبها. يا يافطة ايه؟ في عدسة مكبرة عندك هنا في درج الكوميدينو، هاتها يا مصطفى، ولا اقولك خليك انت، انا هجيبها. دي واحدة يا مصطفى. هادي المصيبة، كان اقطع لساني ولا كنتش قلت لها شوفي لي الفنجان. اديني جبتها يا سيدي، دي عدسة بتكبر خالص خالص. بسم الله الرحمن. ايوه ايوه يا سيدي، اليافطه مكتوب عليها اسم كده أوله ألف. أيوة حاول تقرأ معايا الاسم كده مصطفى. وأنا شايف الفيلا نفسها لما هشوف الاسم. لا لا لا لازم أشوف الاسم. ده نادر لما الفنجان ينطق بالشكل ده. أيوة ظهر واضح خالص أهو. ألف ألف ال أيوة الطاف عبد الحميد. غريبة مصطفى ده. أنت تعرف واحدة بالاسم ده؟ أعرفها منين يعني؟ تكون زبونة عندكم في الشركة ولا حاجة؟ ما افتكرش. طب ما تتخدش كده. أديني قريت لك الفنجان من طقطة لسلام عليكم. إيه رأيك بقى؟ بعرف أقرأ الفنجان ولا لأ؟ أنت عاوز الحق؟ أنت ما قلتليش حاجة صح خالص. ما أنا قلتلك من الأول الفنجان ده كلام فاضي. ها؟ يعني أنا سقطت في الامتحان؟ ما تتخضش قوي، قوم اتغدى بقى. اهلا سعاده البيت. هات الشنطه من العربيه يا حسنين. حاضر يا سعاده البيت. تعال هنا يا باشمهندس مصطفى. انت رايح فين؟ قفشتك. صباح الخير يا سياده المدير. خير ان شاء الله. روح انت مول العربيه يا استاذ ابراهيم وبقى تعالى لي بعد ساعتين. وانت يا باشمهندس مصطفى اتفضل معايا على مكتبي، هنقعد سوا كده مع بعض ندردش شويه. اتفضل يا سعاده البيه. الشنطه سعاده البيه. اي خدمه بيه؟ القهوه حسنين بسرعه. حاضر سعاده البيه. اقعد يا باشمهندس. انت قاعد بعيد كده ليه؟ تعال اقعد جنب مكتبي هنا. حاضر يا فندم. أيوة كده. قولي بقى يا سيدي، هي ساعة كام دلوقتي؟ الساعة 11:15. عظيم. بذمتك يا باش مهندس في حد يروح شغله الساعة 11:15؟ دي شركة ابني خاصة وبيجي فيها زباين، والزباين لما ما تلاقيش المهندس اللي هم عاوزينه بالذات بياخدوا فكرة سيئة عن الشركة، ويترتب على ذلك انهم يروحوا يرتبطوا بشركة تانية، والبلد مليانه شركات هندسيه زي ما انت عارف يا مصطفى. معلش يا سعاده البيه، النهارده كان عندي عذري طارق هو اللي اخرني. هو انا بتكلم عن النهارده بس؟ ده انا عمري ما بعت لك ولقيتك في مكتبك. ما احنا بنخرج نشرف على التنفيذ. تنفيذ؟ تنفيذ ايه يا افندي؟ انت فاكرني قاعد على مكتبي هنا طرطور؟ مش فاهم حاجه من اللي بيجرى جوه الشركه واللي بيجرى بره الشركه؟ لا لا لا، ازاي؟ العفو يا بيه. ادخل. القهوة بيه. متشكر. خد الدوسيه ده يا حسنين واديه للمهندس فايز وقول له ما يروحش عشان انا عايزه. حاضر يا سعادة البيه. اي خدمة تانية؟ ايوه، عاوزك توصل لغاية البنك وتصرف الشيك ده وتجيبه لي بسرعة. حاضر يا بيه. شوف يا ابني، انا عارف ان مرحلة الشباب دي عادة بيبقى فيها شيء من التسيب وعدم تحمل المسؤولية. الشاب من دول بيبقى فكره موزع بين حاجات كتير وما بيقدرش يتحكم طبعا في تصرفاته. عشان كده انا نصحتي لك يا ابني انك تتجوز. اتجوز؟ اتجوز تاني يا سعاده البيه. تاني ليه؟ انت متجوز؟ ايوه يا بيه، من سنتين. عجايب. متجوز وتصرفاتك بالطريقه دي وحياتك لخبطه في لخبطه ومفركشه بالشكل ده؟ مفركشه ازاي يا سعاده البيه؟ يا ابني التليفون بتاعي شغال طول النهار عمال على بطال على البنات والستات اللي بيطلبوك فيه. ثم انا مندهش جدا، التليفون بتاعي خط لوحده يعني منفصل تماما عن التليفونات بتاعتكم. تسمح تقولي بقى بيكلموك عندي ليه؟ اللهم الا اذا كنت بقى حضرتك مفهمهم انك مدير الشركه بقى. لا لا لا لا، العفو يا سعاده البيه، وده معقول؟ ثم انا بدي افهم، ولو ان ده مش من حقي اني اتدخل في شؤونك الخاصه، لكن أنا بكلمك بصفتي والد يا ابني. تسمح تقول لي مين اللي بيكلموك دول؟ هيكونوا مين يعني يا سعادة البيه؟ زباين. زباين؟ زباين للمكتب كلهم ستات؟ ثم إن لو كانوا دول زباين بصحيح، ده أنا كان زماني بقيت مليونير وبنيت مدينة سكنية بحل. أفتكر دلوقتي فهمت كلامي كويس يا باشمهندس. اتفضل يا أفندي، روح مكتبك واكتب اعتذار عن تأخيرك النهاردة. اتفضل، مع السلامة. حمد لله على السلامة. ايه الناموسيه كانت كحلي ولا ايه يا صفصف؟ حمد لله على سلامتك انت، وعلى راي المثل ناس تاكل البلح وناس تتحدف بالنوى. حضرتك غايب امبارح واول امبارح وخفيف قوي على قلب المدير، وانا عشان اتاخرت 3-4 ساعات عن الشغل تبقى جنايه. مين اللي حفظك الاسطوانه دي بقى كلها؟ اولا يا سيدي انا واخد اجازه عرضي امبارح واول امبارح، يعني غايب غياب رسمي، انما حضرتك بقى بتغيب وبتتاخر مش رسمي. تعال قول لي المدير عمل معك ايه؟ قفشني يا سيدي وانا داخل وخدني معاه المكتب بتاعه. اه وجاب لك قهوه طبعا. جاب لي الهم، جاب لي صداع، جاب لي خصم يوم يا سيدي، ثم هو ماله ومالي، بنات وستات معجبات بيا وبيكلموني في التليفون، دخلوا ايه في الموضوع ده؟ وهو عارف الحكايه دي منين؟ قال ايه يا سيدي بيطلبوني في تليفونه الخاص. تليفونه هو؟ ازاي؟ انا عارف وبيقول كده، هكدب البيه المدير. يبقى واحد حاقد عليك سمعك بتكلم بنات هنا في التليفون في مكتبنا، والبيه المدير نقل لك الخبر بطريقته الخاصة. ما هو مش معقول أبدا إن صحاباتك يكلموك في تليفونه. أولا الـ20-30 بنت وست اللي انت عارفهم حافظين نمر التليفون مكتبنا صم. ثانيا مش معقول يعني إنك تكلم واحدة من تليفون المدير وتقول له وهو قاعد معادنا بكرة الساعة 5. انت بتهزر انت راخر يا راجل، روق كده وما تدقش، احنا ندردش شوية، أصلك وحشتني اليومين دول. تشرب لك فنجان قهوة يا حسنين، 2 قهوة على الريحة. الله مالك يا دارش، أعصابك سايرة ليه؟ انسى حكاية المدير دي بقى وروق. أمال مدير مين اللي هفكر فيه؟ الله أمال مالك؟ مرات يا فايز. مالها تعبانة لا سمح الله؟ أنا اللي تعبان يا فايز، فكري مشغول ليل ونهار، أنا في دوامة. اوعى تقول لي ان حب سامية مكلبش في قلبك ومش قادر تنساه. لا سامية ولا غيرها، انا كنت عايش في اوهام. امال ايه بس اللي مبرج المخ كده؟ اتضح لي يا فايز يا اخويا ان مراتي عارفه عني كل حاجه، عارفه اخباري يوم بيوم، ارشيف ومحتفظه بملف بتثبت فيه كل تحركاتي. كلام ايه اللي انت بتقوله ده؟ الله قصدك حكايه سامية؟ دي حكاية قديمة وانتهت. يا ريت حكاية سامية وبس، ده انا متهيألي ان مراتي مأجرة مخبر ماشي ورايا على طول خطوة بخطوة. حلوة مخبر دي. انت بتضحك؟ صدقني يا فايز انا بقولك الحقيقة. الحقيقة ايه بس؟ الله انت متهيألي كده، وعلى رأي المثل يكاد المريب يقول خذوني. انا مش ممكن اصدق كلامك ده. حتى لو كانت عارفة حكاية عزومة الطاف. عزومة الطاف؟ مش ممكن. الله عرفتها ازاي دي؟ عرفتها من الفنجان يا سيدي. فنجان؟ فنجان ايه؟ فنجان قهوة شافت لي فيه البخت، ادعت انها قارئة الفنجان عشان تفهمني انها عارفة كل اسراري بطريق غير مباشر، وياريتها قالت لي ان اتعزمت وبس، دي غواطت في التفاصيل كمان. ازاي يعني؟ قالت لي باين في الفنجان ان اتعزمت في فيلا، وقالت لي كمان على اسم صاحبتها. يا راجل ما تجننيش. الله ازاي الكلام ده؟ شافت الفيلا وقرت اسم صاحبتها مكتوب عليها في الفنجان يا سيدي، وده كله مش عاوزنا اشيل هم الدنيا كله على راسي، ده انا مش عاوز اقولك كمان انها عارفة حكاية مقابلتي الاخيرة مع سامية. حكاية المقابلة الاخيرة؟ لا مش معقول. قالت لي انها شايفاني في الفنجان مع واحده طويله وسمره، والواحده دي كانت قريبه مني جدا في الماضي، وشافت برضه يا سيدي اننا اتقابلنا وفسخنا عقد كان بينا. لا دي الحكايه انكشفت خالص، تبقى مراتك بقى بتفهم 100% في قرايه الفنجان. انت برضك تصدق ان في حاجه اسمها قرايه الفنجان يا فايز؟ طب عصب وداجل. امال يعني اقول لك ايه بس؟ يلا ده انا ما عادش غير برج واحد في راسي وحيطير قريب باذن الله. اقول لك ايه بس يا فايز، انا مش هرجع البيت. كلام ايه اللي انت بتقوله ده؟ ماليش وش قابل مراتي يا فايز، ده انا امبارح ما نمتش طول الليل وخرجت من البيت في الفجر، ارجع البيت ازاي؟ اتعامل مع انسان عارفه ان زوج مستهتر ازاي؟ بس مراتك عمرها ما فتحتك في حاجه. لكن عارفه عني كل حاجه. بقول لك يا فايز، انت قلت لي ان المدام بتاعتك مسافره مش كده؟ طب تسمح لي ابات عندك الليله دي؟ اسمح لك، ده البيت بيتك يا مصطفى، ولو انك بالطريقه دي مش هتحل الاشكال، وزي ما بيقولوا جيك على عماها. ما هو المثل بيقول برضه ضربوا الاعور على عينه قالوا خسرانه خسرانه، احنا بعد ما نخلص شغل المكتب نطلع على بيتكو على طول. اصحى يا باشمهندس مصطفى، الساعة بقت 7:30. اصحى اخويا اللي اتعلمت على الاواخر تخبي اسرارك عليا. ايه انا فايز؟ ايوه انت يا سيدي. قولي بقى، مين عواطف دي وعرفتها ازاي يا باشمهندس؟ ايه عواطف؟ وانت عرفت منين؟ ايوه صحيح، انا من غير ما تكمل انا اقدر احكي حكايتك معاها كلها من طقطق لسلام عليكم. ايه ده ابوس ايدك يا فايز، انت عرفت منين؟ منك انت. انا ما قلتلكش حاجه عن عواطف دي. طب ده بقى السر الوحيد اللي دريته عنك يا فايز. ليه؟ ما اعرفش، يمكن اتكسفت اقولك حكايتها بعد النصايح اللي كنت بتقدمها لي. ارجوك يا فايز ريحني، قولي مين اللي قالك؟ اللي كان بيقول لمراتك يا مصطفى. يوه اسمع، ما تحيرنيش ارجوك، ما انا عاوز اعرف مين هو. عايز تعرف مين هو؟ ايوه. انت؟ نعم انا. ايوه انت اللي بتفتن على روحك. انت بتتكلم وانت نايم يا مصطفى، واللي بيحصل لك بالنهار بتحكيه بالليل. يا خبر، ايه ده؟ لا لا لا، يبقى لازم اروح لدكتور يعالجني حالا. دكتور مين اللي هتروح له يا حبيبي؟ انت تقدر تعالج نفسك من غير ما تروح لدكاترة. ازاي يا فايز اخويا؟ تتوب يا مصطفى، تتوب يا حبيبي، تتوب عن الحاجات اللي انت بتعملها دي. مصطفى اخويا، انا وانت اتجوزنا عشان نستقر، فاهم يعني ايه عشان نستقر؟ مش عشان نواصل حياتي العزوبية الطايشة. ايوه فايز انت معك حق. طب اسمع، انا من ناحيتي يا فايز اقسم لك اني خلاص هودع كل طيش الماضي، لكن مراتي يا فايز اخويا هقول لها ايه بعد اللي حصل ده كله؟ شوف اقول لك تقول لها ايه. ها ارجوك صريحه يا مصطفى بكل حاجه. صريحه؟ ايوه، فهمها انها كانت مجرد نزوات، مش ممكن هترجع تاني. طب وتفتكر يعني انها هتسامحني؟ انا متاكد انها هتسامحك، لان مراتك عندها استعداد انها تسامحك، والا كانت سابت لك البيت من اول حادثه. كل ده كويس وجميل قوي، بس نرجع لاصل الداء. حكايه كلامي بالليل دي يا فايز يا اخويا اعمل فيها ايه؟ مش مهم يا حبيبي بقى، اتكلم بالليل على كيفك وخد راحتك. الله، وانت خايف من كده ليه؟ مادام ناوي تتوب توبه نصوحه بحق وحقيق، مش هيبقى عندك اسرار خطيره تخاف من اذاعتها بالليل، ولا ايه يا درش؟ كنتم مع قارئة الفنجان، سهرة فكاهية، تأليف إدوار سليمان. بطولة عبد الرحمن أبو زهرة، مديحة حمدي، جمال إسماعيل، رجاء حسين، إنعام الجريتلي، فاطمة مظهر، إبراهيم كمال، إبراهيم أبو المجد. الهندسة الصوتية محسن عبده، سيد كامل. قارئة الفنجان، سهرة من إخراج عصمت حمدي.